بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محورة أهل النين نقدم لكم الدرس 57 من شرح نوم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد للنين حفظه الله، بتاريخ 2/1/2019 ميلادية. ذكر وفاته صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه. توفي المختار عام أي وعمره صج على المرضي، وقت الضحى في مثل يوم ولدا فيه عليه الله صلى أبدا. وخير المختار في البقاء في هذه الدار وفي اللقاء لربه، فاختار أن يلقاه صلى عليه الله ما أرقاه. ومدة السقم يد، وقد دفن ليلة الأربعاء خير من أمن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ إسلام تلهي إن شاء الله ونتابع مع النص اللي قدمته حيث قدمتهم. ذكر وفاته صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه. الناظم هنا له يبين تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر وفاته صلاة ربه عليه ثم آله وصحبه. توفي المختار عام أي، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه توفي عام أي، أي لي 11، الليف واحد وليا 10، عام أي معناها من مقدمه المدينة المنورة. حق معناها عن توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث بها 20، معناها عفوا 10 سنين، 10 سنين معناها عنه توفي بعد أن مكث فيها 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه. وعمره صلى الله عليه وسلم على المعتمد المختار عنه 63 سنة، وعمره صجون على المرضي به للصاد 60 والجيم 3، والعمر تنقال مدة الحياة، والجملة عايدة في موضع الحال، معناها والحال أن عمره حين وفاته 63 سنة على القول المرضي أي المختار والمعتمد. جاب الشيخ عبد القادر المحمد في النزهة عن المعتمد هذا القول ذا هو حق. معنا فما قوال ثانية عن توفي عن عمرنا بلغ 60 عاما، والله 65 يغير المرضي المعتمد المختار هو 60 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وقت الضحى، معناها هذا كان في وقت الضحى في مهل يوم ولد فيه عليه الله صلى أبدا. معناها عن كان هذا عنه في وقت الضحى، معناها فضحى، معناها قرب الزوال، في مهل يوم في مهل يوم ولد معناها في يوم الاثنين اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في مهل يوم ولد، فيها نسخة في مهل يوم غير أشبه أرجح يوم مبنية تعود على الفتح لإضافته إلى مبنية زين. وقت الضحى في مهل يوم ولد فيه عليه الله صلى أبدا. أيوة. وخج المختار معناها عنه وصلى الله عليه وسلم عنه توفي يوم الاثنين، وهذا أمر متفق عليه. وصيكان مثلا هو يكان يوم اثنين في المولود ربيع الأول، والله يكان فم خلاف في نظمنا يقول فيه والدنا الشيخ النيني رحمة الله عليه، يقول الشيخ النيني باء ربيع النبوي مولد نبينا أو جيمه أو أحمد بحائه أو يائه أو بيظهر ميلاده، والأصح في النظر إلى آخر هذه المنظومة. إذن قال وقت الضحى في مهل يوم ولد فيه عليه الله صلى أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وخجي المختار صلى الله عليه وسلم في البقاء في هذه الدار وفي اللقاء لربه، فاختار أن يلقاه صلى عليه الله ما أرقاه. معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه خجره الله جل وعلا في البقاء إلى قضاء الدنيا في هذه الدنيا وفي اللقاء لربه تعالى، وعنه هو صلى الله عليه وسلم اختار لقاء ربه فأعطاه الله تعالى اختياره صلوات الله وسلامه عليه. والخيار كان عند الأنبياء كاملين، كل نبي كل أحد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجره الله تعالى فالانتقال عن الدنيا والله عنه تنفيها حق به اللي عايد الموت بطبيعتها ما هي محببة، به اللي فيها الشدة والمشقة وفيها أمور. وعليه كل نبي من الأنبياء السابقين لم يمت إلينا حجره الله تعالى في البقاء في الدنيا والله في الانتقال عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خجره الله تعالى واختار الرفيق الأعلى فأعطاه الله تعالى ما يتمنى صلوات الله وسلامه عليه. فاختار أن يلقاه صلى عليه الله ما أرقاه حق، معناها ما أعلاه به اللي هو أعظم مخلوق إجماعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حق. ومدة السقم يدون وقد دفين ليلة الأربعاء خير من أمين، معناها عن مدة سقمه صلى الله عليه وسلم ذاك اللي أعطاه ما انتقل إلى الرفيق الأعلى لمدة زمنية اللي أعطاها في ذاك السقم. قالنا عنها يدون معناها 14 يوم، والأكثر بعد من العلماء عنها 13 يوم، وقيل 12 وقيل عنها 10. وقد دفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه حق. هو عايد قال خير من أمن به اللي هو كان صلى الله عليه وسلم أمينا، كان معروف بذلك كامل قبل البعثة، معناها عنه أمين قبل البعثة وراها لأنه قاعد هو النبي صلى الله عليه وسلم حق. وقيل عنه اندفن ليلة الثلاثة وقيل يوم الثلاثة، وهو من يوم الاثنين إلى هذه الليلة أخر دفنه صلى الله عليه وسلم، مع المعروف عن إسراع بالدفن عنه متعدل، يغير لأن الصحابة وقع لهم ما وقع من شدة ما وقع لهم، لأنهم انتقل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا في دهشة متينة. وعاد ذاك من أسباب عنهم يأخروا الدفن، والله مولي عنهم أخروها بهم اللي كانوا يخسروا يقدموا إمام، يشتغلوا بالخلافة، يعود عندهم إمام يعود وهو القائد حق، هو عيد مأمون التغير. والله ما لقاهم أخروه إياك يبلغ خبره لأسقاع في المعمورة كاملة، ويجي الله يجي إياك يحضروا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذاك معنا ومدة السقم يدون وقد دفين إلى الأربعاء خير من أمي صلوات الله وسلامه عليه. إلى الحد أتوقف وأشكركم، وإلى حلقة أخرى، السلام عليكم.